لتسجيل الدروس التي يعتنى بحفظها من الآثار والسنن الواردة في العقيدة والسنة، والتي كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون اهتماما كثيرا بحفظها وفهمها ونشرها والعمل بها. وقد بين لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منهج السلف في ذلك وطريقتهم كما من شرط اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللذكاري رحمه الله. فقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. تبين رضي الله عنه أن منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو الاتباع وترك الابتداع في الدين كله. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا به. فجعل علامة الاستقامة على طريق الحق وعلى طريق السنة وعلى طريق السلف التمسك بالله والأخذ بالآثار. لنسمع أولا قبل أن نشرع في درسنا هذا، نسمع منكم أثر عبد الله بن المبارك رحمه الله الذي أخرجه الإمام ابن عبد البر في جامع أهل العلم وقبله في طريقة السلف في تلقي العلم، كيف كانوا يتلقون العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله pada malam hari ini kita akan memulai pelajaran-pelajaran kita yang akan lebih memperhatikan dalam permasalahan hafalan terhadap atar-atar salafiyah yang menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan ibadah. Dan kita akan mempelajari bagaimana salaf dahulunya mereka betul-betul memperhatikan dalam masalah asal, baik itu dalam hafalan maupun pemahaman, baik itu dalam menyebarkan dan dalam mengamalkannya. Dan telah menjelaskan kepada kita sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bagaimana jalan para salaf dahulu ketika mereka menempuh jalan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kita ini mengikuti dan tidak membuat jalan-jalan yang baru. Dan kita sekadar ittiba dan bukan membuat bid'ah, sehingga kita tidak tersesat dengan membuat jalan-jalan yang baru. Dalam atar ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita bahwasanya jalan para salaf adalah mengikuti, bukan membuat-buat jalan yang baru tersendiri. Dan beliau menjelaskan bahwasanya berpegang teguh dengan atar merupakan jalan keselamatan yang akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan penyimpangan. Namun sebelum kita memulai bagaimana penjelasan tentang jalan salaf tersebut, insyaallah kita akan mendengarkan terlebih dahulu apa-apa yang dihafal dari pelajaran yang lalu, yaitu asal dari Abdullah Ibn Mubarak yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Baik, jadi siapa yang kemarin sudah menghafal asal dari Ibn Mubarak? Tasmi' 5 orang, kemudian kita meneruskan darasnya. لابد من العنايه الحب لمن وانما ترفض الشريعه لحفظ ابي لهب. وقد مثل اهل العلم من كان حبه في صدره كمن طعامه التمر، يعني ذلك بين يديه تناوله متى شاء واين شاء، ومن كان حبه في كتابه كان كمن طعامه البر، يحتاج الى تنظيه والى طحن وإلى عجن يحتاج إلى معاناة. فلنعتني بها اقتداء بالسلف الصالح رحمه الله عليه. طريقة السلف في الحب التكرار المداومة على ذلك، كما قرر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في الصيد الخاص، قال رحمه الله: ولما كان العلم أشرف الأشياء، ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر للذات والراحة. ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. بهذا يحصل kita harus betul-betul memperhatikan tentang permasalahan hafalan ini, karena sebelumnya ini adalah jalannya para salaf dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan, maka nahibuhu fi sadri ka'anna ta'amahu tamar, وَمَنْ كَانَ حِبْدُهُ فِي كِتَابِهِ كَأَنَّ طَعَامَهُ الْبُرْ. Barang siapa yang hafalannya itu berada di dadanya, maka seakan-akan dia mempunyai makanan yang berupa tamar. Karena tamar yaitu kurma, seseorang bisa memakannya kapan saja dia menginginkannya. Namun siapa saja yang hafalannya berada pada kitabnya, maka seakan-akan dia memiliki makanan yang berupa albur. Karena albur atau gandum, dia putus sebelum memakannya harus menggilingnya, kemudian membuat adonan, kemudian memasaknya, baru dia bisa siap untuk dimakan. Oleh karena itulah harus kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam hafalan, mengulang-ulang, kemudian terus-menerus dalam mempelajarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Sayyidul Fatih, beliau mengatakan, walamma kana al-ilmu ashrafa al-ashya lam yahsul illa bit-ta'bi was-sahri wat-takrar wa hajri ladzati war-raha. Dan ketika ilmu itu merupakan perkara yang paling mulia, maka tidaklah bisa dicapai kecuali dengan kesusahan, dengan kelelahan, dan dengan begadang di malam hari. Demikian pula dengan mengulang-ulangnya dan meninggalkan kelezatan dan istirahat. Nusmah, insyaAllah terbarak membawanya. InsyaAllah tasmi'. قياما على طريقة السلف. نعم. Qala Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala awalul ilmi an-niyyah thumma awalul ilmi an-niyyah thumma al-istima' thumma al-fahm thumma al-hifz thumma al-amal thumma an-nashr. Ahsan. Kita akan mukaddam nanti. Ya, alhamdulillah semuanya. Tafadhal. Qala Imam Ibn Mubarak rahimahullah taala an Hasan bin Saqif an Ibn Mubarak Imam Ahlul Khurasan qala awalul ilmi an-niyyah thumma an-nasah thumma al-fahm thumma al-hifz thumma al-amal thumma an-nashr. كم هذه المراتب التي ذكرها ابن مبارك؟ كم سألهم كم هذه المراتب؟ Berapa tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab ini dalam menuntut ilmu? كم لا تحسنون الجزاء وللعبد ما تعرفون 1, 2, 3, 4, 5, 6 عجيب. كم مرتبة ذكرت؟ برأيك يا فاطمة كم؟ تيتون. ما عندك جواب؟ ست مرات. طيب ست مرات. عندها 6 تكات. طيب. النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. ليس فاضح. نعم. أوكي. أحد يحسن ما الثالث؟ ما سيطر سيساعي أو تسميع قرآن يوم كتير. طيب إن شاء الله تجتهدون في حفظ الكسر القادم سنتساهم في هذه الليلة، لكن إن لم يكن هناك حفظ متقن فسنتوقف عن الدرس، لأننا نسلك سبيل السلف في حفظ الدين وحفظ الدين لا يقوم إلا بحفظ الذي وأحكامه وأدلته وأداءه. طيب إن شاء الله نشرع الدرسنا إن شاء الله. من مجمل اعتقادي وأصول أهل السنة والجماعة، من مجمل الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والترضي عنهم، محبة الصحابة والترضي عنهم والإيمان بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، والإيمان بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. تنبي عليهم كتابة الآن اكتبون كتاب كتاب من خير واحد واحد إن شاء الله. Apa yang disebutkan Syekh tadi ditulis dan beliau akan mendikte poin per poin dari aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Qala hafizahullah ta'ala min mujmal al-i'tiqad wa usul Ahli Sunnah wal Jamaah من مجمل الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والتراضي عنهم والإيمان بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. بأنذر عقيدة yang global. Abdul. Beliau mengubah perkataan khair menjadi abdul. Jadinya mahabbah min mujmal al-i'tiqadi wa usuli ahli sunnati wal jama'ah mahabbatus sahabati wa taradhi anhum wal iman bi annahum afdalul khalqi ba'dal anbiya'i wal mursalin. Di antara akidah dan usul ahli sunnati wal jamaah secara global adalah mencintai para sahabat dan mendoakan keridhaan bagi mereka, yaitu dengan mengucapkan radhiyallahu anhum, dan beriman bahwasanya mereka adalah seutama-utama makhluk setelah para anbiya dan para rasul. Wa mimma yadullu ala hadzal asli umurun minhu. Mimma yadullu ala hadzal asli umurun minhu. أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بصحة المعتقد. أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بصحة المعتقد. فهم أهل التوحيد والسنة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية. فدلت هذه الآية على أن من كان على اعتقاد السلف ومنهجهم على أن من كان على معتقد السلف ومنهجهم فهو مهتد صالح. ومن خالفهم في ذلك فهو ضال صالح. هذا نمضي أيضا الشافعي. الشافعي. بأثر دليل يمنجوكاً تنتم طبع أقيده ini adalah beberapa perkara di antaranya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan bagi mereka dengan kebenaran akidah yang ada pada mereka. Mereka adalah ahlu tauhid wa sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka itu beriman seperti keimanan kalian, yakni para sahabat, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berada di atas aqidah salaf dan manhaj mereka, maka dia adalah seorang yang telah mendapatkan hidayah dan seorang yang saleh. Dan sebaliknya, siapa yang menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu anhum dalam aqidah mereka, maka dia adalah seorang yang sesat dan dhalil. وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية. فدلت هذه الآية على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على المعتقد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وهم الصحابة. هم رأس المؤمنين وهم خيارهم وهم أفضلهم وهم مقدمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. المؤمنون هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول من آمن بالله بعد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآية كما تقدم عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على المعتقد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasul telah beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan orang-orang yang beriman juga beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada utusan-utusannya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka itu berada di atas aqidah yang sahih. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wal mu'minun, dan yang dimaksud al-mu'minun adalah para sahabat. Mereka adalah Rasul Mukminin. Kaum Mukminin yang paling utama. Dan paling utamanya mereka, dan yang paling terdepan dalam keimanan. Mereka adalah orang-orang yang awal-awal beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat, kitab-kitab. Maka sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang berada di atas aqidah yang sahih. Aqidah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahum khayrun nas. Wa minha ma yad'u al-fahsad. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم خير الناس كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني. الحديث خير الناس قرني. قال أهل العلم هذه حبية ليست مقيدة، فقد كانوا خير الناس معتقدا واتباعا وعلما وعملا. خير الناس قرني، هذه الخيرية ليست مقيدة، فقد كانوا خير الناس معتقدا واتباعا وعلما وعملا رضي الله تعالى عنهم. Dan diantara dalilnya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya mereka, yakni para sahabat radhiyallahu alaihim, adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana telah tetap dalam sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni al-hadith. Sebaik-baik manusia adalah generasi. Para ulama mengatakan bahwasanya hadhihil khairiyyah laysat bimuqayyadah. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini tidaklah dibatasi. Jadi mereka adalah orang-orang yang terbaik dari sisi akidah. Dari sisi pengikutan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari sisi ilmu dan amal. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا سفيان. من سفيان؟ أي السفيانين؟ أي السفيانين؟ ابن عيينة؟ من قال ابن عيينة؟ أنت قلت ابن عيينة؟ أصبت أحسن، لأن الإمام أحمد لم يدرك سفيان الثوري وقد صرح بذلك وقال فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة، وفاتني حماد يعني بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل يعني بن عدي إسماعيل بن عدي. حدثنا سفيان وابن عيينة سمعت عن عمرو، من عمرو؟ عمرو بن دينار بن محمد بن مكي، احد من يدور عليه علم الاثر، حفظ العلم على امه محمد صلى الله عليه وسلم سته رجال كما قال ابن عبد المدين، فلاهل مكه عمرو بن دينار فبدا به، ولاهل المدينه ابن شهاب، ولاهل الكوفه ابو اسحاق والاعمش، ولاهل البصره فكان ويحيى بن ابي كثير رحمه الله عليهم حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ الله بهم العلم. حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا وهو ابن عبد الله بن حرام الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهم، قال كنا يعني الصحابه رضي الله عنهم يوم الحديبيه في صلح الحديبيه 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اليوم خير اهلك، فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم خير اهلك يعني بعد انبياء المسلمين رضي الله عنهم. Demikian juga Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnad beliau, qala haddatsana Sufyan yani Ibn Uyainah dari Amr yaitu Amr bin Dinar qala sami'na Jabiran qala kunna yawmal Hudaybiyah 1400 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. Kami mendengar dari Jabir bahasanya beliau mengatakan dulu kami pada hari Hudaybiyah dalam jumlah 1400 orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami antumul yauma khairul ahlil ardh. Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dan Sufyan yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ibnu Uyainah. Kenapa? Dikarenakan Imam Ahmad tidaklah mendapati hidupnya Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sebagaimana beliau telah mengatakan sendiri dalam perkataannya, fatani malikun fa akhlaqallahu li ibn Uyainah wa fatani Hammad bin Salamah fa akhlaqallahu Zaid Hammad bin Zaid fa akhlaqallahu li Isma'il ibn Uyainah. Beliau mengatakan bahwasanya telah hilang kesempatan dariku untuk mendapatkan ilmu dari Imam Malik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku dengan Sufyan bin Uyainah. Dan telah hilang kesempatan dariku untuk bisa mendapatkan ilmu dari Hammad bin Zain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku dengan Isma'il bin Uyainah. Jadi Sufyan yang dimaksud dalam hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah. يمنع عليهم هذا الحديث الأثر ويحفظونه في الدرس القادم. أثر طيب. جابر أثر جابر ini dihafal untuk درس yang terdekat. هو سهل هذا فتنة ثلاثة والحديث قصير ما نحتاج إلى عمام، والفائدة هذا الإسناد أصح إسناد المكيين، أصح إسناد المكيين سفيان بن عيينة عام المدينة عن جنة. هذا أصح إسناد المكين وأثبت إسناد المكين. وقد أخذنا أصح إسناد الشاميين كمن يذكرون به بدرس ثالث. ذكرنا أصح إسناد الشاميين كمن يذكرون به. أما أنكم كمن يأكل إلى وراء ظهرهم. كتبتم هذا بالدرس الثالث. ما أصح إسناد الشاميين عندكم؟ ماذا قيدتم؟ هذا شيء الجملة. طيب إن شاء الله أثر ini حسن karena sanad dalam أثر ini adalah sanad yang paling sahih dari riwayat Makiyin, yaitu Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir. Sanad yang mudah, cuma dengan tiga perawi. Dan dulu telah kita pelajari juga sanad yang paling sahih yang diriwayatkan oleh perawi Syamiyin. Siapa di antara kalian yang masih hafal? Atau kalian termasuk orang-orang yang makan kemudian melemparnya ke punggung-punggung kalian, jadi tidak masuk ke perut, tidak akan penyakit. Tapi siapa yang hafal sanad yang paling sahih dari kalangan Syamiyin yang telah disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu? Jual. Siapa yang punya jawabannya? Antum bayna amrayn, imma an tahqur wa imma an taktub. Antum bayna amrayn, imma an تحفظوا حفظ صدر إن كنتم على طريقة السلف عندكم ذاكرة قوية وحافظة قوية، وإلا فاستعملوا الكتاب في كتاب لا يغضب ربي ولا ينسى. لابد من هذا أو هذا. صاحب السنة الشاميين كما تقدم أبو عامر الأوزاعي عن حسان المعطي الشامي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ذكر ذلك أبو عبد الله الحاكم في معرفة يضم الحديث. الأوزاعي عن حسان المعطي، حسان المعطي الشامي عن الصحابة، عن الصحابة، عن الصحابة، وهذا أربعة صحابة. أنتم سواء punya dua pilihan saja. Yang pertama, kemungkinannya kalian menulis atau menghafalnya. Menghafal bagi yang mempunyai kekuatan hafalan khusus. Kalau tidak, ditulis. Tayyib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di kitab La yadullu rabbi wa la yansa. Allah menulis dalam kitab. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak lupa. Tayyib. Bila kemudian mengulangi faedah tentang sanad yang paling sahih dari riwayat Syamiyin, yaitu sanad dari Abu Amr al-Auza'i an Hasan ibn Atiyyah al-Sahabi. Ini sanad atau silsilah sanad yang paling sahih dari kalangan Syamiyin. Abu Amr al-Auza'i dari Hasan bin Atiyah dari sahabat, karena beliau mendengar dari beberapa sahabat ridwanullah alaihim. Laula taqiyidul ilm ma wasala syai'un min al-muslim wala aqaidihim wala akhlaqihim wa sulukihim wala mawaqifihim li nusrat ad-din wa nusrat as-sunnah wa nusrat at-tauhid ورجم على أهل الباطل من أين علمنا هذا؟ كله من تقييد العلم، يعني نقرأ في كتب السلف التي دونوها واعتنوا بها وحرروها ونشروها، فلابد من تقييد العلم، لأنه من حفظ من أسباب حفظ الدين ومن أسباب حفظ العلم الكتاب. قيد الهيئة بالكتاب، harus kita untuk menjaganya. Kalau bukan karena menjaganya, yaitu dengan mencatatnya atau menghafalnya, maka ilmu akan hilang. Kalau bukan dengan menjaga ilmu, maka bagaimana seorang bisa menolong sunnah, menolong agama ini? Kalau lakukan apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, ketika mereka menulis ilmu, menulis hadis-hadis, kemudian menyebarkan kepada kita, maka kita tidak akan tahu bagaimana syariat ini, bagaimana agama ini yang benar, bagaimana akidah yang benar. Maka seorang harus betul-betul memperhatikan penjagaan terhadap ilmu, baik dengan menulis maupun dengan menghafal. Karena dengan menghafal ilmu atau menjaga ilmu, maka ilmu tersebut akan terjaga, dan juga hal tersebut merupakan penjagaan terhadap agama. Maka beliau menasihatkan dalam kalimat beliau tadi agar kita bersemangat dalam menulis ilmu, menulis faedah-faedah yang disampaikan, kemudian menghafalnya. وقد أوصى الحسن بن علي رضي الله عنه وبنيه وبني أخيه وصية طيبة لأهل الباب، فقال: يا بني إنهم صاروا قوم اليوم يوشك أن تكونوا كبارا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. يا بني إنكم صاروا قوم اليوم يوشك أن تكونوا كبارا، يعني غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. وفي المدخل البيهقي في جامع العلم من فضله للحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى اجمعين. تلقى وشكا الحسن بن علي رضي الله عنهما kepada anak-anaknya dan anak-anak saudaranya. Beliau mengatakan: يا بني يا بني تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشكوا أن تكونوا كبار فمن لم يحفظ منكم فليكتب. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Mustadrak, demikian pula Imam Abdul dalam Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadl. Beliau mengatakan: wahai anak-anakku, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya kalian saat ini adalah anak-anak kecil dari kaum kita, dan hampir-hampir kalian akan menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang dewasa. Maka siapa saja yang tidak bisa menghafal dari kalian, hendaknya menulis. Atas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Mustadrak, demikian pula Imam Ibn Abdul Qadir dalam Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadl. مما يلي حديث جابر يعني تقدم يكتب كلام شيخ الإسلام رحمه الله من المهدية الواسطية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ومن مضى في سيرة القوم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين فضل الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. انتهى من al-aqidah fil wasatiyah. يكتب هذا كتابه ويحفظ إن شاء الله. Dan di antara perkara yang disebutkan setelah hadits Jabir radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam al-Wasithiyah, ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Beliau mengatakan, "Waman nazara fi siratil qaumi bi 'ilmin wa basiratin wa ma manallahu 'alaihim bihi min al-qada'i 'alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya. La kana wa la yakunu mithluhum wa annahum safatu min quruni hadhihi al-ummah." Allati hiya khairul umami wa akramaha 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang melihat bagaimana perjalanan hidup kaum tersebut, yakni para sahabat, dengan ilmu dan dengan pengetahuannya, dan melihat tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atas mereka berupa keutamaan-keutamaan, maka dia akan mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka yakni para anbiya yaitu sebaik-baik makhluk setelah para, akan mengetahui dengan yakin bahwasanya mereka yaitu para sahabat radhiyallahu alaihi, mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para anbiya. Tidak ada umat sebelumnya yang lebih baik dari mereka, dan tidak akan pernah ada umat yang semisal dengan mereka dari umat-umat yang akan datang. Dan sungguhnya mereka adalah pilihan dari generasi-generasi yang ada pada umat ini. Yang umat ini adalah sebaik-baik umat dan seutama-utama umat di sisi Allah Azza wa Jalla. Selesai dari aqidah al-wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan apa yang disebutkan ini hendaknya ditulis kemudian dihafal. Wa minha an Allah Subhanahu wa ta'ala basyarahum bil jannati wa ridwan. Wa minha an Allah Subhanahu basyarahum بالجنة والرضوان. فقال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها أن الله سبحانه بشرهم بالجنة والرضوان، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj sahabat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga dan dengan keridhaan-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'a wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-A'raf. Qala Muhammad bin Hazm rahimahullah ta'ala, والصحابه كلهم من اهل الجنه قطعا. قال ابن محمد بن حزم رحمه الله تعالى, قال العلامه ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى, والصحابه كلهم من اهل الجنه قطعا. قال الله تعالى, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل, وكل وعد الله حسنا. ما هي حسنا؟ ما هي حسنا؟ وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال تعالى, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة, فثبت أن الجميع من أهل الجنة, وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالنار, وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالنار. انتهى من الإصابة ابن حجر وفتح المغيث للسخاء. قال العلامة أبو وهاب بن حزم رحمه الله تعالى, والصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا, dan para sahabat keseluruhannya adalah para penduduk surga dengan yakin, dengan pasti. قال الله تعالى, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وكلا وعد الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى berfirman, tidaklah sama antara orang-orang di antara kalian yang menginfakkan sebelum terjadinya pembukaan Mekah dan setelah terjadinya pembukaan, dan sungguh mereka yakni orang-orang yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah derajatnya lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang berinfak setelah pembukaan. Wa kullu wa'dallahu husna, dan semuanya telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka dengan al-husna. Jadi nuan, yani lebih khatir min qablu, lain faqu min qablu wa lain min faqu. Kulluhum ma'lum rawiy. Al-ikhtilaf min ta'til. Nah, yakni semuanya yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah atau setelahnya, semuanya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala fil husna, yakni surga Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mu'adun. Sungguhnya orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk surga, ulaika anha mu'adun, sungguhnya mereka itu dari neraka dijauhkan. Maka dengan ini Ibnu Hazm mengatakan, fadzabata annal jami'a min ahlil jannah. Dengan ayat ini telah tetap bahwasanya semuanya termasuk penduduk surga, dan bahwasanya mereka itu, atau bahwasanya tidak ada satu pun dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Iswabah, demikian pula As-Sakhawi dalam Fathul Mughith. ومنها أن الله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة سبيله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة سبيله يعني طريقه. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مستقرا. ومنها أن الله تعالى حذر من مخالفة سبيله فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيله. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحدنا الخروج عما أجمعوا عليه، فليس لأحد الخروج عما أجمعوا عليه. انتهى من مجموع الفتاوى. يكتب هذا الكتاب إن شاء الله. Dan di antara dalilnya pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semua dari menyelisihi jalan mereka yakni para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami biarkan dia terus berpaling dari kebenaran dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan sesungguhnya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan: qala al-ulama man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghayra sabilihim. واستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب فليس لأحد الخروج عما أجمعوا عليه. انتهى من مجموع الفتاوى. Para ulama mengatakan siapa saja yang tidak mengikuti jalan mereka yaitu jalan para sahabat, maka pasti dia akan mengikuti selain jalan mereka. Jadi pilihannya dua, mengikuti jalan sahabat atau jalan selain jalan para sahabat. Mereka berdalil yakni para ulama untuk perkara yang disebutkan tadi tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat, dan tidaklah boleh atau maka tidaklah boleh bagi seorang pun untuk keluar dari apa-apa yang para sahabat telah berijma di atasnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmu' fatawa. Wa minha anna Allah ta'ala amara man arada an-najata bi an yakuna ma'ahu. Wa minha anna Allah tabaraka wa ta'ala أمر من أراد النجاة أن يكون معهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. والصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ينصرون الله، ينصرون دينه وشرعه، وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر سنته ومنهجه وطريقته ومعتقده، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وليس في شيء الذين ينتظرون إلى وقت الانتخابات من الحزبية والمتحزبة فيأتون إلى المساجد فيقولون للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا وقع للآية في غير مصلحة وتلبيس على المسلمين وتضليل لهم، فهو من الباطل. كلمة حق يراد بها باطل. فإن الصادقون الصحابة إن كان على منهجهم وطريقتهم ومعتقدهم فهو صادق، ومن كان مخالفا لسبيلهم فهو كذاب. وإن ادعى فادعى، فالعبرة ليست في الدعاوى وإنما هي في العمل والموافقة. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang perkara yang disebutkan di depan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan untuk bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, as-shadiqun. Dan as-shadiqun yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sesuai dengan nas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Bagi orang-orang dari kalangan al-fuqara, dari orang-orang yang berhijrah, yaitu orang-orang muhajirun, yang mereka telah dikeluarkan dari tempat-tempat kediaman mereka dan dijauhkan dari harta-harta mereka, yang mereka melakukan semua itu semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong Rasul-Nya, maka mereka itulah as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Jadi dalam ayat ini dijelaskan dengan tegas bahwasanya as-shadiqun yang kita semua diperintahkan untuk bersama-sama dengan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Menolong Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menolong agamanya, menolong syariatnya, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menolong sunnah beliau, menolong manhaj beliau dan aqidah yang sahih yang beliau ajarkan. Jangan sampai seorang keliru dalam memahami ayat ini kemudian datang seseorang di hari-hari pemilu datang ke masjid-masjid kemudian berdalil dengan ayatnya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, untuk kampanye bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Maka ini semua merupakan peletakan ayat yang bukan pada tempatnya, merupakan penipuan kepada umat dan merupakan kedustaan yang mereka adakan. Ini termasuk kalimatul haqqin yuradu biha batil, kalimat yang hak karena dari ayat Al-Quran, akan tetapi diinginkan padanya kebatilan. Dan sekali lagi bahwasanya as-shadiqun yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Wa minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahum syuhada Allah biha. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. مروا بجنازة عن الصحابة رضي الله عنهم. مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. ثم مروا بأخرى. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله أنتم شهداء الله فدلت هذه فدلها النص أن الصحابة رضوان الله عليهم هم شهداء الله بها فمن أثنوا عليه خيرا صار إلى خير ومن أثنوا عليه شرا صار إلى شر وهكذا من ورث عقيدتهم ومن هجر فلكل قوم واحد وهكذا من ورث عقيدتهم ومنهجهم فمن عدله أهل السنة فهو العدل ومن جرعه أهل السنة فهو المجهول لهذا الثالث عن نبينا عليه الصلاة والسلام dan di antara dalilnya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya mereka yakni para sahabat radhiyallahu alaihim adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Qala haddatsana Adam wa Ibnu Abi Yas. Wa huwa Ibnu Abi Yas. Qala haddatsana Syu'bah ابن حجاج أبو بسطام قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajadat. Faqala yani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha atnaytum alaihi khaira fa wajadat lahu jannah wa hadha atnaytum alaihi sharra fa wajadat lahu nar. Antum syuhada'ullahil ardh. Telah meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Adam, dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Dia mengatakan, aku telah mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, para sahabat radhiyallahu alaihim lewat pada suatu jenazah. Maka mereka memuji jenazah tersebut dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan wajibat. Yakni apa yang kalian pujikan terhadap tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka lewat dengan jenazah yang lain. Tapi mereka mengatakan atas jenazah tersebut dengan kejelekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wajah. Bahwasanya apa yang mereka katakan tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga seperti yang mereka katakan yaitu jenazah yang buruk. Faqala Umar, maka Umar mengatakan apa makna wajah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang ini yakni jenazah pertama kalian telah memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Dan yang itu, yakni jenazah kedua, kalian mengatakan atasnya kejelekan, maka wajib atasnya untuk masuk ke dalam neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka dalil ini merupakan nas bahwasanya sahabat ridwanullah alaihim merupakan saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Barang siapa yang dipersaksikan oleh mereka dengan kebaikan, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik. Dan barang siapa yang dipersaksikan oleh mereka dengan kejelekan, maka akhirnya dia juga kepada kejelekan. Hal ini semua menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga orang-orang yang dipersaksikan oleh pewaris para sahabat. Karena likulli qaumin war, bagi setiap kaum mempunyai ahli waris. Dan ahli waris para sahabat adalah mereka-mereka yang mengikuti jalannya. Sehingga siapa saja yang dipuji oleh ahlu sunnah wal jamaah, maka dia adalah orang yang terpuji. Dan sebaliknya, orang-orang yang dicela oleh ahlu sunnah wal jamaah, maka dia adalah orang yang tercela. Waqad qarra ahlul ilm أن من ورث قوما علمهم ومعتقدهم وكان موافقا لهم حشر معه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع متفق. Dan ahli ilm telah menegaskan bahwasanya siapa saja yang mewarisi ilmu suatu kaum dan mewarisi akidah mereka, maka mereka kelak akan dibangkitkan bersama-sama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaih. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dia cintai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal mahabbatu hiya al-muwafaqah. Laysa min mahabbati li shay' an yakuna mukhalifan lahu fi mu'taqadihi aw fi manhajihi أو في طريقته كما هو شأن الرافضة مع علي رضي الله تعالى عنه ومع أهل بيته، فإن عليا كان على المعتقد الصحيح، وهؤلاء على الشرك، وكان رضي الله عنه على السنة وهؤلاء على البدعة والضلال، وكان على الطريقة المستقيمة وهؤلاء على الانحراف والضلال والجهل. فشتان ثم شتان بين ما كان عليه علي رضي الله عنه وبين ما هم عليه، وإن ابتعهم حقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dan kecintaan adalah al-muwafaqah, yaitu menyesuaikan dengan keadaan yang dicintainya. Bukanlah termasuk bentuk kecintaan seseorang ketika mengatakan cinta pada suatu kaum, tapi dia menyelisihi jalan mereka, menyelisihi akidah mereka dan manhaj mereka, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan cinta kepada Ali, akan tapi mereka menyelisihi jalan yang ditempuh oleh Ali. Ali berada di atas tauhid dan mereka berada di atas kesyirikan. Ali berada di atas sunnah dan mereka berada di atas kebid'ahan. Ali berada di atas jalan yang lurus dan mereka berada di atas penyimpangan, kejahilan dan kesesatan. Maka sungguh jauh perbedaan antara keduanya, yakni orang-orang Rafidhah yang mengaku-ngaku mencintai Ali dengan keadaan Ali itu sendiri. Walaupun orang-orang Rafidhah mengaku-ngaku bahwasanya mereka mencintai Ali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. نقف إن شاء الله تعالى في هذا القدر الكفاية على أن كما تقدم نجتهد إن شاء الله في هذا ما يسر الله مما تقدم من أدلة والآثار في الدرس القادم. فإن لم نسمع توقفنا نهائيا إن شاء الله. إلى هنا الحمد لله. إن شاء الله kita berhenti sampai di sini dulu dan akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagaimana dijelaskan tadi, hendaknya bersungguh-sungguh dalam hasanah, dalam hal apa yang telah disebutkan tadi. Apabila tidak dipenuhi, maka kita akan berhenti dari pelajaran. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.